بكم الآن إلى فقرة أخرى. سأعطينا الآن إلى هذه الاتهامات ومن الشيخ محمد الطوفي مستمع في صدر هذه الليلة الكريمة المباركة إلى دعاء الحق، دعاء من آية الذكر الحكيم أشار باختيارها فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شرطوط شيخ الجامع الأزهر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عفوك ورضاك يا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا عنا سيئاتنا